موعدنا اليوم مع المحاضرة الثالثة في التوحيد. قلنا في أول محاضرة تكلمنا عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. المحاضرة الثانية تحدثنا عن أقسام التوحيد، وقلنا ثلاثة: توحيد الذات والصفات والأسماء، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. اليوم نكمل ونستكمل هذا الموضوع، سنتحدث عن خصائص الألوهية. خصائص الألوهية، لأن بعد كده بقى اعتبارا من المحاضرات اللي جاية هنتكلم عن مظاهر الشرك، إن هي تعتبر الخطأ في خصائص الألوهية. يعني أي خطأ في خصائص الألوهية يعتبر شرك. ولكن انت لو فهمت المحاضرة النهاردة ممكن انت تستنتج حتى موضوعات الشرك من قبل ما نتكلم فيها، او هتلاقي نفسك هضمها كويس جدا لما تسمع بعد كده الموضوعات دي بتسلسل اللي هنقوله ان شاء الله. ايها الاحباب، الله تبارك وتعالى، الله عز وجل اختص نفسه بخصائص لا تكون الا لله، وعشان كده اسمها خصائص الألوهية. يعني ايه؟ هي الامور التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه دون غيره. من اثبتها لله كان موحدا لله، ومن اثبتها لله ولغير الله او لغير الله يكون قد جعل غير الله مشترك مع الله في خصيصة من خصائص الإله التي لا ينبغي أن تكون إلا لله. بدل الخصيصة دي ما تبقى لله وحده لا شريك له، بقت شركة بين الله وبين غيره، يقع من فعل هذا في الشرك إن كان يعلم. ثالث، معلش هو برضه المصطلحات هتحس إنها إيه؟ يعني لو كنت تقيلة شوية كده إن شاء الله بالبلدي كده باللغة العامية هنحاول نبسطها خالص. يعني خصائص الألوهية هي إيه؟ هي الخصائص التي اختص الله تبارك وتعالى نفسه بها دون غيره. يعني حاجات ما تكونش الا لمن هو اله. الاله له الخصائص دي، يعني اسمها خصائص، يعني ايه؟ حاجة خاصة بالاله بس ما تكونش الا للاله. فخصائص الالوهية ما تكونش الا لله، هي الخصائص التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه دون غيره، يعني الله وحده لا شريك له. من اثبتها لله، لو انت اثبتت الخصائص دي لله كان موحدا لله، يبقى انت كده موحد، لانك اثبتت الخصائص دي لله وحده لا شريك له، قلت ان دي لله بس مفيش حد معاه. طيب، ومن اثبتها لله ولغير الله، وحط مع الله حاجه تانية، او لغير الله بس من غير الله خالص، يكون عمل ايه ده؟ او ايه الغلط اللي عمله؟ انه جعل غير الله، هو مش اله، غير الله اله؟ ما احنا قلنا لا اله الا الله في الاول، يعني لا معبود بحق في السماء والارض الا الله، وقلنا لا اله الا الله معناها نفس لا اله الا الله اثبات. اللي اثبت خصائص الالوهية لغير الله عمل ايه؟ جعل غير الله اللي هو مش اله يشترك مع الله وهو الاله في خصائص الاله التي لا ينبغي ان تكون الا لله. بدل ما خصائص الالوهية تكون لله وحده ولا شريك له، في الحالة دي اصبحت ايه؟ اصبحت الخصيصة ايه؟ شركة. شركة، واخد بالك الشركة جاية منين؟ شركة، يعني اشترك غير الله مع الله في هذه الخصائص التي لا ينبغي ان تكون الا لله. بدل ما الخصائص دي بقت لله وحده ولا شريك له، لا دي بقت شركة بين الله وبين غيره. مين اللي اشرك مع الله حد في الخصائص دي؟ فلان يقع في الشرك ان كان يعلم. ان كان يعلم، ما يعلمش دينا بنقوله، لكن يعلم ومصر يبقى مشرك والعياذ بالله. وتنطبق عليه الآية بقى هنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخصائص دي، خصائص الألوهية اللي هي ما تكونش إلا لله بس وحده لا شريك له، ومحدش يشترك مع الله فيها أبدا، نعرفها إزاي ونجيبها منين؟ ارجع للآيات اللي قلناها المرتين اللي فاتت اللي هي فيها لا اله الا الله، وبص قبل الايه او بص بعد الايه هتلاقي خصائص الألوهية اللي هي الخصائص التي اختص الله عز وجل بها نفسه دون غيره. من أثبتها لله كان موحدا لله، ومن أثبتها لغير الله يكون قد جعل غير الله مشترك مع الله في خصيصة من خصائص الإله التي لا ينبغي أن تكون إلا لله. بدل ما تكون لله بس، دي بقت لله والغيره، مين اللي أشرك مع الله فيها يقع في الشرك. ايه بقى الخصائص دي؟ تعالى بسرعة كده نجيب بعض الآيات عشان الوقت، وهتلاقي فيها الخصائص دي. احنا كلنا حافظين آية الكرسي اللي في سورة البقرة. خلي بالك، الله ادي الالوهية، لا اله الا هو ادي التوحيد، لا اله لا معبود بحق في السماء والارض الا الله، الا هو ادي اثبات الالوهية لله. ايه الخصائص؟ عد معايا بقى. الله لا اله الا هو الحي، ادي واحد. يعني ايه؟ يعني غير الله ايه؟ يموت. بالضبط كده، لانها من خصائص الايه؟ الالوهية. ولذلك ربك في سورة غفر لما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ليه؟ لان علم الله ان كل حي ميت، طب احنا احياء اهو لكن ميتين. انما استثنى ذاته، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده عز وجل. طب خلي بالك عشان اعرف اذا كنت خدت بالك من حته الخصائص ولا لا. الحياه الابديه السرمديه زي ربنا ما قال في اخر القصص ولا تدعوا مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه. الحياه الابديه الصرمديه دي، الابديه الصرمديه دي لا تكون الا لمن هو اله، الا لمن هو اله. فان قلنا احنا بنقول لا اله الا الله، يبقى ما حدش يحيى حياه ابديه صرمديه الا الله. طيب خلي بالك معايا، لو واحد جاء قال اه الله بيحيى حياه ابديه صرمديه وفلان كمان بيحيى حياه ابديه صرمديه، ايه اللي عمله ده؟ ازاي جعل خصيصة من خصائص الاله اللي هي الحياة الابدية السرمدية التي لا ينبغي ان تكون الا لله، بدل ما تبقى لله بس اللي عمل فيها ايه؟ خلاها شركة بين الله وبين غيره. بيقول الله وده كمان حياة ابدية سرمدية. يبقى صفة الحياة الابدية السرمدية بقت لله بس ولا دخل مع الله فيها حد؟ مين اللي دخله؟ او اللي دخل مع الله فيها حد يبقى اشرك مع الله. اشرك مع الله، جعل لله شريك. او من هنا بيجي الشرك بقى والعياذ بالله. واخد بالك؟ يبقى الحي القيوم قائم على شؤون العباد، يعني احنا بندعيه وهو بيستجيب، ومهيمن علينا عز وجل. طب خلي بالك، ادي برضه من خصائص الالوهيه. طب العكس، يوم ما تقول ان غير الله بيستجيب وبندعوه وبنطلب منه، يبقى عملت انت هنا ايه؟ عملت غير الله ده شريك مع الله. هتقول لا انا بقول لا اله الا الله، اقول لك لا، لانك اشركت مع الله احد في خصائص الالوهيه، وخصائص الالوهيه ما تكونش الا لمن هو اله. فاذا كنت بتقول لا اله الا الله زي ما بتنفي عن غير الله انه اله، انفي عنه كمان خصائص الاله. ولذلك الحي القيوم. وهنا بقى شايف سوره غافر، ربنا عز وجل يقول ايه؟ هو الحي. اهي خلي بالك، لا اله الا هو التوحيد. الخصائص تدعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. بعد لا اله الا الله ايه؟ تدعوه. يبقى لما تدعي تدعي مين؟ الله. قول يا رب. طب اللي قال يا سيدي فلان، حتى لو سيدي ده كان نبي، بلاش نقول ولي، خليه نبي حتى، خليه رسول. يبقى انت دعيت غير الله، جعلت اللي انت دعيته ده مشترك مع الله في خصيصة الدعاء التي لا تكون الا لله. بس بدل الخصيصة دي ما تبقى لله بس، انت جعلتها شركة بين الله وبين غيره، لانك دعيته عملته اله مع الله. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اقول لا اله الا الحي القيوم. خلي بالك، لا تاخذه سنة ولا نوم، نفس الطريقة برضه، ادي خصائص الوهية. من ذا الذي يشفع؟ وقف. اذا الشفاعة الحقيقية لمين؟ لله. طب يوم ما انت تقول ان ده هيشفع لينا، يبقى انت هنا عملت ايه؟ عملت ده مشترك مع الله في خصيصة الشفاعة. واحد يقول لي الله، طب هو النبي مش هيشفع علينا الشفاعة الكبرى؟ والقرآن مش بيشفع واقول لك انا كمان بقى وسورة البقرة وآل عمران بتشفع والشهيد بيشفع والمؤمنين بيشفعوا والملائكة بتشفع، لكن كل ده بعد اذن مين؟ الله. وبعد رضا مين؟ الله. ادي الاذن وادي الرضا، يبقى برضو الامر راجع لمين؟ لله عز وجل. ولذلك قال في سورة الزمر ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لله الشفاعة جميعا. يبقى انا اطلبها الاول من الله، ولما اعوز شفاعة النبي برضو اطلبها من الله، اقول ايه؟ اللهم شفع فينا نبيك. لكن لو قلت يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله الشفاعة طلبتها منين؟ من الرسول؟ لا ما تنفعش. قل اللهم شفع فينا نبيك، ده التوحيد. اللهم دعاه لله شفع فينا القرآن. انما لما اروح كده لوحدي انا يا انبياء الله يا كذا ادفع لي، يبقى ده شرك لله. ليه؟ جعلت غير الله مشترك مع الله في خصيصة الشفاعة التي لا تكون الا لله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده الا بابنه يعلم وقف يعلم ما بين ايديه وما خلفهم، قيل علم الدنيا وعلم الاخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. هي واحدة صفة العلم، علم الغيب دي ما تكونش الا لمن هو اله. يبقى لو قلت لا اله الا الله يبقى غير الله ما يعرفش الغيب، الله يعلم الغيب. ولذلك ربنا قال في سورة النمل قل لا يعلم هذه النفس من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون. وقال في الانعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. يبقى هو الله عز وجل. طيب لو انت بتعتقد كده واثبتت لله صفة العلم يبقى انت موحد. لكن خلي بالك لو واحد قال ايه؟ قال الله بيعلم الغيب، توحيد كويس. وكمان خلي بالك وكمان الشيخ فلان بيعلم الغيب، عمل ايه؟ خلى الشيخ فلان مشترك مع الله في خصيصة من خصائص الاله التي لا ينبغي ان تكون لله، اللي هي خصيصة علم الغيب. بدل ما خصيصة علم الغيب تبقى لله بس، بقت شركة بين الله وبين غيره. مين اللي اشرك مع الله حد في الصفة دي؟ يقع في الشرك. واضح؟ ادي صفة يعلم، ادي العلم، ادي علم الغيب اهو. ولذلك اوعى تقول ان غير الله يعلم الغيب، كأنك بتقول غير الله اله مع الله، او كأنك بتقول غير الله زي ربنا. زي ما ربنا بيعرف الغيب، ولا بيعرف الغيب. شفت عملتهم ازاي بقى؟ خدت صفة علم الغيب وهي خصيصة من خصائص الاله، بدل ما تبقى لله بس، لا ده انت ايه؟ اشركت مع الله، جزأتها. استغفر الله، يعني ايه؟ اشترك مع الله بس مش في الحقيقة. خلي بالك كويس انا افتكرت، مش في الحقيقة. هل انت لما تقول ان الشيخ فلان بيعرف الغيب، انت اشركت لانك دخلت صفة علم الغيب، خليتها شركة بين الله وبين غيره، لكن في حقيقة الامر هل هو بيعلم الغيب صحيح؟ لا. واخد بالك ازاي؟ لكن انت اللي اخطأت، انك اشركت مع الله في خصيصة من خصائص الاله التي لا تكون الا لله عز وجل. يعلم ما بين ايديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شفت بقى خصائص الاله ممكن تجيبها ازاي؟ هنقول مثلا برضو ايه يعني امثله ثانيه عشان ممكن تستشف منها، يعني على سبيل المثال مش على سبيل الحق. ويا ريت لو اخ كده يقرا القران بقى، واول ما يلاقي لا اله الا الله او الالوهيه، بص قبل او بص بعد هتلاقي خصائص طلعها كده يا ريت. واحنا برضو هنتكلم عن الخصائص دي كل خصيصه لوحديها. الموضوعات اللي جايه بقى هنبقى كل خصيصه بس كده لوحديها بقى نتكلم فيها كده. يعني علم الغيب نتكلم فيه كل التفصيل، الشفاعه بالتفصيل، الحلف بالتفصيل، النذر بالتفصيل، كله بالتفصيل كده كله. يعني كل مره هناخد موضوع ونتكلم عنه بتفصيل وبإسهاب بحيث نغطي جميع وجوه الموضوع. تعال في سورة ايه؟ شوف اخر سورة القصص كده مثلا، يعني ربنا يقول ولا تدعوا مع الله الها اخر. خلي بالك لا اله ادي نفسه، الا هو ادي الاثبات. ايه الخصائص؟ كل شيء هالك الا وجهه، قلناها قبل كده، لا الحياة الابدية الصرمدية. له الحكم، وقف، له الحكم. مين اللي له الحكم؟ الله. زي ما قال ان الحكم الا لله، سورة يوسف امر الا تعبدوا الا اياه. طيب لو احنا بنقول ان الله هو الذي يحكم على الاشياء. يعني ايه يحكم على الاشياء؟ يعني يقول لي دي حلال اعمل، يقول لي دي حرام اعملها. بس مين اللي حكم هنا؟ الله. ومين اللي قال دي حلال ودي حرام؟ الله. وانا عبد لله فبسمع كلام الله. يوم بقول له حاضر يا رب الحلال هعمله والحرام مش هعمله، يبقى انا بأله الله. واضح؟ وبعبد نفسي لله، لان انا برد على حكم الله. او بيقول لي ده حلال بقول له حاضر، ده حرام بقول له لا مش هعمله. طيب خلي بالك بقى، ممكن تيجي واحد ويحط حكم مع الله. ربنا بيقول ايه؟ الخمر حرام لا حلال. هو عمل نفسه اله يشرح. يوم انت ما تتبعه وتقول انا هشرب الخمره والخمره حلال، عملت ايه هنا انت؟ جعلت غير الله اللي هو مش اله مشترك مع الله الاله بحق في خصيصة من خصائص الالوهية وهي الحكم، انه يحكم على الاشياء. فجعلت انت بقى شريك مع الله. ولذلك ربنا في سورة النحل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يبقى مش احنا بقى اللي نشرع مع الله، ويوم ما يجي واحد يشرع ويحط تشريع يبقى عمل نفسه اله، واللي يسمع كلامه يبقى كانه صدق انه اله. هو فرعون لما قال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري، عمل ايه؟ كان قال لهم ان انا اللي جبت الشمس، انا اللي خلقت السماء والارض؟ لا. امال قال له نفسه يعني ايه؟ قال لهم انا اللي اقول الحلال والحرام وتسمعوا كلامي. يبقى كده عمل نفسه ايه؟ اله. عشان كده ربنا قال اهو، قال على لسانه قال انا ربكم الاعلى، وقال ما علمت لكم من اله، يعني معبود. يعني ايه؟ يعني تعبدون. يعني ايه تعبدون؟ يعني تسمعوا كلامي وتنفذوه. انا اللي اقول الصح، انا اللي اقول الغلط، انا صاحب القرار، انا اللي اقول كل حاجة، ما عليكم الا السمع والطاعة. يبقى ده ايه؟ ده عمل نفسه اله مع الله. طب هو حر؟ ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لكن انت يوم ما تيجي وتعبد نفسك لحكمه يبقى انت جعلته مشترك مع الله في خصيصة الاله وهي الحكم التي لا ينبغي ان تكون الا لله عز وجل. علشان كده احنا بنقول عايزين الشريعة الاسلامية تحكمنا. ليه؟ وبنقول يا رب احنا بنعذر نفسينا يا رب، القانون اللي بيطبقوه قانون فرنسي يا رب، واحنا مالناش دعوة، ادينا بنحارب وبنقول، وبنقول يا رب احنا مش بنخضع ليهم، احنا بنخضع ليك. حتى القضاء والمحامين كلهم بيقولوا امتى يجي اليوم اللي طبقوا فيه الشريعه؟ علشان لما نيجي ندافع ندافع بالشرع ونتحاكم الى شرع الله. انما احنا لغايه دلوقتي بنتحاكم الى قانون فرنسي. وابسط حاجه هقول لكم الخبر اللي احنا عايشين فيه. ايه الايام دي؟ معلش احنا مش هنطلع عن الموضوع بتاعنا بس حته صغيره يعني. الايام دي شغالين على ايه؟ جرايد وسائل الاعلام وهوب كله تمام، الشمامين. كله شغال على الشم. واللي يتمسك معاه بتاع بودره ده انت ماشي. وعايزين يحطوا كده قانون بالاعدام للي بيدخلوا الكوكايين والهيروين والكلام ده. هكت ماشي. مع ان الكلام ده كان من زمان شغال، يعني فوقنا احنا دلوقتي صار زي بعض، ماشي كويس، والله كويس ان احنا فوقنا، والحمد لله ان احنا فوقنا. الهيروين والكوكايين مش حرام؟ حرام. ليه؟ لانهم بيسكروا. لانهم خمر. ما هو خمر جايه من ماده ايه؟ خمره. خمره يعني ايه؟ يعني غطى. انا خمرت الكوبايه يعني ايه؟ يعني غطيت الكوبايه او سترت الكوبايه. ولذلك جاء من خمره جاء لفظ الايه؟ الخمار. الخمار اللي هو ايه؟ الزي بتاع المراه. مش ربنا في سوره النور بيقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ايه خمرهن؟ الطرحه يعني. تنزل الطرحه ايه؟ تداري. تستر تغطي. عشان كده اسمها خمار. اي حاجة تخامر العقل يعني ايه؟ يعني تستر العقل، يعني تغطي العقل تبقى حرام. اي حاجة تغطي العقل تبقى ايه؟ حرام. خلي بالك اي حاجة، لانك انت مميز عن الحيوان بايه؟ بالعقل. هو الحيوان زيك بياكل ويشرب وانت بتاكل وبتشرب، انت بتنام وهو بينام وهو بينام. كل لو تبص للكلب او الحمار او القطه او البقره او بتاع تلاقي بالظبط زي البني ادم في كل حاجه، ما عدا ان وشها لتحت، لكن انت وشك لفوق يمكن فيها بتمشي على اربع، انت بتمشي على رجلين، وشك لفوق معتدل القامة، لكن بتتميز عن الحياة بايه؟ بالعقل. اي حاجة بقى تلخبط فيها عقلك، تخامر العقل، تستر تغطي عقلك، تبقى حرام. اللي بيغطي العقل ده ممكن يكون في صورة مية، زي ايه؟ ازايز الخمرة اللي بتتباع، وايت هورس بلاك ابيض، الحصان الابيض بلاك اند وايت، ابيض واسود اسمها كده، شمبانيا، ويسكي، كينا، بيرة، بوظة، كل دي ايه؟ ماليش دعوة اسميها زي ما انت عايز تسميها. انا الهدف الاساسي بتخامر العقل، يبقى خمر، ادي واحدة. يبقى ممكن الخمر يكون في صورة ايه؟ مية. ممكن الخمرة تكون في صورة دخانة، دخان، واحد يحط الحشيش ويحط عليه الفحش ويسحب في النفس، تطلع دخانة. الدخانة دي تخش في الرئتين، تطلع على عقله، تذهب عقله، تخمر عقله، يبقى كده ايه؟ حرام برضه. واحد يقول لا انا مش بشرب خمرة، ده دخان. اقول له برضه مالناش دعوة بمية بدخان، العبرة بايه؟ بالعقل. لخبطة عقلك؟ عشان ما يجيش واحد يقول لك طبعا الحمد لله، لا انا بتاع مية ولا بتاع دخان، انا بديها البرشامة الحلوة كده وعليها شوية مية اتسطى لاخر. في ناس تعمل كده، يقول لك برشام، نيجي مالناش دعوة سميه زي ما تسميه، الهباب اللي بتشربه البرشام ده بيعمل ايه؟ ينزل في المعدة، يقوم يتحلل، ياخدوا الدم، يطلع بيه على المخ، يخامر العقل، بقى خمرة. طب واحد يقول لك لا انا بقى لا برشام ولا مية ولا دخان، انت تاخدها كده البلبعة حطها هنا كده وكل شوية ايه تقعد في ناس اللي هو بتاع الافيون، الافيون. وفي في الصعيد حاجة اسمها المدغة، اللي في الصعيد يعرف فيه كيس كده اسمه المدغة، يطلع منه حاجة زي الدخان، الدخان هو، ويحط كده على جنب، عشان هنا انت عارف عند السنان والاضرار بتبقى الشعيرات والاعصاب، تقوم تمتص دي على طول وتطلعها، يبقى قاعد مكيف كده، يقول لك ده ايه بينضم المدغة، وكل شوية يقعد حاجة تقرف يعني. والله ما الناس دعوا بالمظاهر دي كلها، الخلاصة فيها ايه؟ بتغير العقل. زي ايه؟ زي اللي النهاردة بيحاربوه، اللي هو اللي البودرة دي، يحط البودرة كده ويجيب بتاع ده المصاصة، وروح ماشي كده كده سدد دي خلاص كده يعني بقى، يعني يا سلام كويس بقى، هو دلوقتي اتسطل كده. يقول لك ده خلاص بقى اتسطل، كيف؟ يقول لك ده كيف. طيب اسمعنا، احنا بنركز على الحتة الأخيرة خالص، والصحافة قايمة قاعدة النهاردة عليها. ليه؟ هو بس البودرة هي اللي حرام، والسم هو اللي حرام؟ طب والخمرة اللي هي صورة مية حرام ولا حلال؟ أمال بتتباع علنا ليه؟ أمال المحلات بتبيعها ليه؟ والكباريهات بتقدمها ليه؟ لما هي حرام، ولا بس شوية البودرة اللي حرام وعايزين ننزل لهم قانون يتمسك ومش عارف اعدام؟ شوف الخبر اللي احنا عايشين فيه، عشان تعرف ان القانون اللي بيحكمنا قانون فرنسي. قال الحشيش اللي اتمسك بحشيش التأبيدة ومش عارف يتمسك ويتحرك ويتعرض على النيابة وقضية وسجن، انما اللي في الخمرة لا. عشان كده الحشيشين كانوا هم جوه في السجن، لما كانوا بيقابلونا بيتكلموا معاه يقولوا ما احنا كنا اغبياء قوي، طب احنا بنبيع حشيش ليه؟ ما كنا بعنا خمرة. انا هو اشرب حشيش ليه؟ ما كنت اشرب خمرة. هو من وجهة نظره يعني ايه؟ يعني الحشيش فيه قانون وفيه سجن، انما الخمرة الدولة محللاها. يقول لك الدولة محللاها، طب والله محرمها. يبقى لو احنا بقى بنمشي بالشرع كنا مسكنا الحشيش حساسين والسمانين والخمرجية اللي بيشربوا المية، انما احنا بقى لا، ده احنا بقى شفت القانون، القانون صريح. يجي يمسكوا واحد مفصول ايه ده؟ يقول له لا ده شارب، لا لا تسيبه، لا لا اوعى يكون شامل، لا احسن لو شارب لازم نقبض عليه. يقول له لا ده شارب، ده شارب الازازه في ايده اهي. يقول ايوه، لا لا لا اسيبوه، الف سلام، بس حد يوصله عشان يتوه ولا بتاع. انما احنا عايزين اللي بيشمه، اوعى حد يقول لا، سبحان الله. طب ما هي دي، هي دي بس، دي بصوره ميه والثانيه بصوره بودر. لا امسك بتوع البودر وبتوع الميه، بس امسك دول بتوع ميه دول. يعني كانهم بيشجعوا الناس على الخمرة. هما تعرف ما داوش يعني مش يحاربوها، لا ما داوش محاربة ولا حاجة، ده هما بدأوا يعني يزنقوا على بتوع الخمرة. من امتى؟ من يوم ما طلعت فيها سموم وبدأت الناس تموت، فقال لك لا لا حرم. يوم يجي انت كده تتخمر حرام. لا ايه دي سليمه يقول اه حللها، يوم يحللها يقول اه دي خمره مفيهاش سم. ماشي مصرح اشرب اشرب ميه في نفس سم دي، لا فيها سم. لا طب ربك ده كلام، وربك ده كلام. عشان كده بقول لك اهو ان الحكم الا لله لله. ولذلك محدش مقتنع، محدش مقتنع. ليه؟ يقول لك الله هو مش عارف سايبين اللي بيشربوا الخمره وماسكين اللي بتوع البودره وماسكين اللي بتوع الحشيش، طب امال سايبين دول ليه؟ صحيح صحيح. زي ما يجوا يمسكوا واحده رقاصه ايه ماسكينها ليه؟ يقول لك عشان لابسه بدله الرقص خليعه شويه، كانت المفروض بدله الرقص تكون محتشمه، يعني ما يقولوا المفروض تكون بدله الرقص مسكناها. تهريك، كل دي مظاهر تهريك، لان احنا لو جادين ما فيش حاجه اسمها بدله رقص محتشمه او مش عارف ايه. غلط ده ولا صح؟ غلط. يبقى كله غلط. يبقى ان شاء الله حتى لو كانت خدت حجاب وترقص نقول لها لا ما يصحش، مش عمليه بدله مش بدله. ده كله يدلك على ايه؟ قانون، قانون فرنسي، قانون فرنسي. ولذلك كله خرام خرام. ممكن اقول لك اي اطلعك منه زي الشعره والعجين. وهكذا نرجع لموضوعنا. اذا ان الحكم ولا تدعو مع الله الها اخر، لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم. اهو يبقى الحكم يكون لله عز وجل، دي من خصائص الالوهيه. اللي يحكم على الحلال والحرام هو الله، هو الله عز وجل. يقول ده حلال حاضر يا رب، ده حرام لا مش هنعمله. انما اللي يجي يحلل ويحرم مع الله كانه بيعمل نفسه اله مع الله، ما لناش دعوه بيه. لكن لو واحد اقر له اقر التشريع لغير الله يبقى والعياذ بالله جعل غير الله ايه؟ مشترك مع الله في خصيصه من خصائص الاله، يقع في الشرك، لان بقت الخصيصه دي شركه بين الله وبين غيره. يعني ابسط حاجه، ربنا حرم الربا ولا لا؟ حرم. واحد ما زال حتى الان حاطط فلوسه في البنك وعارف انه بيطلع ربا، يقول لك هنعمل ايه؟ الدوله تحللها. طب خليك ماشي تبع الدوله اخوك، خلاص براحتك. انما الله حرم ولا لا؟ حرم. بس انت بقى خليك ماشي مع اللي محلل واللي احل ما حرم الله، وشوف عقابك في الاخره هيبقى ايه؟ شوف حالك في الاخره مع الله هيبقى ايه؟ لانك انت كده هنا عبدت نفسك مش لله. ده انت قلت ان الحكم لغير الله، وقال على اللي قال عليه ربنا حرام هو قال عليه حلال، يبقى حلال. يبقى انت هنا اشركت مع الله احد في خصيصه من خصائص اللي هي ايه؟ اللي هي خصيصه الحكم او التشريع. واضح؟ وضحت حته خصائص الالوهيه؟ طيب اذا نرجع بقى للموضوع الاولاني والثاني اللي كنا قلناه. خلي بالك بقى، اذا انت يا موحد يا اللي بتقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لما جيت تنفي الالوهيه عن غير الله مش المفروض كمان تنفي معاها خصائص الالوهيه؟ واضح؟ ولما تثبت الالوهيه لله تبقى تثبت معاها ايه؟ خصائص الالوهيه. واضح برضه؟ لان الصفه تتبع الموصوف، وخصائص الله تبارك وتعالى لازمه له. يبقى يوم ما تثبت اثبت الخصائص، ويوم ما تنفي انفي الخصائص. يعني يوم ما تثبت الالوهيه اثبت معاها ايه؟ خصائص الالوهيه. ويوم ما تنفي الالوهيه عن غير الله انفي معاها خصائص الايه؟ الالوهيه. مش واضح؟ نديها مثل، نضرب لها مثل، ولله المثل الاعلى. سيب شويه اللي انا قلته وخليك معايا شويه في المثل البلد اللي انا هقوله. خلي بالك، لما اثبت لنفسي صفه حسبت لها خصائص، ولما اشيل عن نفسي الصفه يبقى اشيل عنها الايه؟ الخصائص. يعني لما يجي واحد مثلا يقول لك الاخ هو دكتور، دكتور يعني طبيب مثلا، يعني انا مش دكتور ولا حاجه بس نضرب مثلا. افرض واحد انا دكتور مثلا طبيب، يعني متخرج من كليه الطب، خدت صفه ايه؟ الطبيب. يبقى انا طبيب. ماشي؟ يعني ايه طبيب؟ لما خدت الصفه خلي بالك هاخد معاها ايه؟ خصائص الصفه. يعني ايه؟ يعني علشان انا طبيب دكتور يبقى ممكن البس الدكتور الابيض، اعمل عمليه لواحد عيان، خلي بالك افتح عياده باسمي عشان انا ايه؟ دكتور. اشتغل في مستشفى اقبض من وزاره الصحه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، دي اسمها خصائص المين؟ الدكتور. دي أي واحد يعمل الحاجات دي؟ أي واحد يلبس بطاطا ويعمل عملية لواحد ويوصف العلاج؟ لا، أمال مين؟ الدكتور. جميل. يبقى يوم خلي بالك، يوم ما تقول ودي دكتور يبقى ودي إيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ها؟ مش اثبت الصفه ليا، اثبت ليا الايه؟ خصائص الصفه. خلي بالك معايا فتح كويس، اثبت ليا ايه؟ خصائص الصفه. يبقى والدي ما دام دكتور يبقى ايه؟ يعمل عمليه، يوصف دواء، يشتغل في المستشفى، مش عارف ايه، ماشي كده؟ واضح؟ طيب العكس، العكس، يوم ما تقول والدي مش دكتور شلت عني الايه؟ الصفة. لا الاول ايه؟ الصفة اهو، انا مش دكتور، انا مش دكتور، واضح؟ يبقى بالتالي ما دام انا مش دكتور ما افتحش عيادة، ما عملش عملية، ما وصفتش الواحد دواء برشتة، ما اشتغلش في مستشفى دكتور. ليه ما عملش كذا وكذا وكذا وكذا؟ الحاجات دي ما بعملهاش ليه؟ علشان انا ايه؟ مش دكتور. واضح الاجابة كده؟ واخد بالك؟ ماشي؟ طيب عايز واحد يقول لي الحكم في المسألة اللي هقولها، عشان هنخش بقى الحتة الأخيرة عشان ننهي الموضوع. خلي بالك، لو واحد قال، خلي بالك، وجهي مش دكتور، لكن يعمل عملية للمريض، عمل إيه؟ نفى عني الصفة وعطاني خصيصة من خصائص الصفة اللي هو نفاها عني. يبقى لخبط. تاني، لما اقول واحد ودي مش دكتور يبقى نفى عني ايه؟ الصفة. يبقى المفروض ان ينفي عني كمان ايه؟ خصائص الصفة. واضح؟ فمدام هو بيقول ودي مش دكتور، يبقى لو قال ان ودي يعمل عملية العيان يبقى لخبط. ايه اللخبط اللي عملها؟ خلي بالك بقى، دي واحدة، انه اشرك ودي اللي مش دكتور مع الدكاترة في خصيصة مش بتاعتك. لا. طب هو يعمل عمليه لواحد عيان ليه؟ هو دكتور؟ يقول لك لا، هو مش دكتور بس يعمل عمليه. ليه بس؟ ما انت بتقول ان هو مش حاجه من الاثنين، يا ودي دكتور يا مش دكتور. خد لك حل، يقول مش دكتور بس يعمل عمليه. ازاي بس؟ شفت الغلط جه ازاي؟ شفت الغلط بقى؟ واضح المثل ده؟ واضح؟ طب انت بقى عشان يبقى وريناه المثل الاعلى، انت الكلام ده خالص عشان ما حدش يشبه بقى ولا في ايه الصوره زي دي. لا، ولله المثل الاعلى. يوم ما احنا نيجي ونقول، خلي بالك فتح شوية، لا اله الا الله، ايه ده؟ ده نفس لا اله، غير الله مش اله، الا الله، الله اله وحده لا شريك له. لما نفيت عن غير الله انه مش اله، المفروض انك تعمل ايه تاني كمان؟ تنفي عنه خصائص الالوهية. يبقى مدام غير الله مش اله، يشيل كمان خصائص الاله. يعني ما دام غير الله مش اله، لا يعلم الغيب ولا نحلف بيه ولا ننذر له ولا نذبح له ولا نحكم بحكمه. كل ده ليه؟ لانه مش اله الا الله. يبقى ما دام الله اله نحلف بيه، ننذر له، نعبده، نتحاكم له، ونعلوه علم الغيب، وكذا وكذا. كل اللي انت بتثبته لله اثبته ليه؟ لانك اثبتت لله اصلا ايه؟ صفة الالوهية. يبقى لما تثبت الصفة اثبت معاها ايه؟ خصائص الصفة. ولما تنفي الصفة انت معاها ايه؟ خصائص الصفة. طيب خلي بالك في المثل ده، لو واحد جه قال، خلي بالك خلي بالك، لا اله الا الله بس الشيخ فلان بيعلم الغيب، عمل ايه؟ ازاي؟ نيجي نقول له تعالى بيها واحدة، الشيخ فلان اللي انت بتقول بيعلم الغيب اله ولا مش اله؟ هيقول لا، انا بقول لا اله الا الله. طب وازاي تقول عنه انه مش اله وتديله ايه؟ خصيصة من خصائص الاله. لما هو مش اله بتديله خصيصة من خصائص الاله ليه؟ يبقى هو حاجة من الاثنين، يا اله يا مش اله. اله يبقى بيعلم الغيب وكمان بالمرة ننزل له ونذبح له ونصلي له، وهو الله، يبقى هو الله. انما مش اله يبقى تمشي عنه خصائص الاله. واضح؟ طيب لو واحد زي ما بقول اهو نفى عن غير الله انه اله، نفى عن غير الله انه اله ويقول لا اله الا الله، بس مدد يا سيدي فلان، عمل ايه برضه؟ ازاي؟ ان هو بيقول لا اله الا الله، نفى عن غير الله انه اله، لكن اثبت لغير الله خصيصة من خصائص الاله اللي هي الدعاء. طب كده يبقى عمل ايه؟ كده يبقى عمل ايه؟ اشرك غير الله مع الله في خصيصة من خصائص الاله، يبقى كأنه جعل غير الله، خلي بالك من اللفظ، ند لله، نون دال، ند، نون دال، ند، يبقى جعل غير الله ند لله، ند، يعني ايه ند؟ ند ده مفرد، جمعها انداد. امتى الانسان والعياذ بالله يتخذ لله الانداد؟ هي ند معناها شريك، مثيل، نظير، مشابه، مكاتب، مماثل، بالبلدي زي. انت ند لفلان، يعني انت زي فلان، انت مشابه له، مكافئ له، مظلوم له، انت زيه. ولذلك لو تفتكر في الرياضه، في الرياضه، الرياضه المصارعه مثلا، ملاكمه، مش عارف ايه الكلام ده، مع ان الملاكمه غلط ان فيها ضرب في الوش طبعا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوش. الوزن لما بيجوا يعملوا الاوزان، هل بيجيبوا واحد مثلا يكون صغير راكب واحد من الجماعه اللي هم عاملين زلفيه لدول؟ لا، امال يعمل ايه؟ يقول لك اوزن من 50 مثلا ل 55 ده ذبابه، من 55 ل 60 مثلا يعني دريشة، من 60 ل 65 ده ديك، مش عارف، من 65 ل 70 ده ايه؟ خفيف تقيل، وبعدين تقيل. ايه الاوزان دي؟ يعني ايه؟ يعني كل واحد يبقى ند للثاني، واضح؟ عشان لما يجي واحد يغلب الثاني يقول له اه طب ما انت ليك حق تغلبني، انت كنت عامل زي الفيل وانا عامل زي الفرصه جنبك، مش عارف اروح اعمل لك عمل ايه جنبك مثلا، يعني واخد بالك؟ انما ما اقدرش اقول الكلام ده ليه؟ يقول له لا، ده انت وزنك ايه؟ وزني. يعني ايه وزنك وزني؟ يعني انت ند ليا وانا ند ليك، يعني انت زي وانا زيك، يعني انت شبه وانا شبه في الوزن، يعني يعني انت مكافئ ليا، يعني انا مماثل ليك، كلها ايه؟ واحد. عشان كده ربك تبارك وتعالى نهى في القران ومذكوره كلمه الانداد ست مرات، ست مرات في المصحف، اثنين في البقره، وواحده في الصلب، وواحده في ابراهيم، وواحده في الزمر، وواحده في حدث، يبقوا سته. نهى الله عز وجل، بل حرم ان الانسان يتخذ لله الانداد. يعني ايه يتخذ لله الانداد؟ انا كنت عايز اشرح الست ايات دول، كل اللي فات ده مقدمه للست ايات دول. يعني ايه الانداد؟ يعني يوم ما تيجي، خلي بالك، تثبت لغير الله خصيصه من خصائص الاله، يبقى انت جعلت غير الله ند لله، جعلته زي ربنا. زي ما بندعو الله اهو بيدعي ده كمان، يا هو ده زي ربنا، ها بالذات بنقول الله يعلم الغيب، اهو ده كمان بيعلم الغيب، بنحلف بالله اهو احلف بالله كمان، ما اه ده يبقى زي ايه ده؟ يبقى ايه ده؟ يا ده ند. ولذلك ربك تبارك وتعالى في سوره البقره بيقول ايه؟ وتلاحظ بقى الايات، الاول يثبت الله عز وجل فيها الخلق، خلق يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، قم اهو ادي الخلق اهو، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ها، الذي جعل لكم الارض فراشا، ادي الخلق، والسماء بناء، وانزل من السماء ماء، المطر، فاخرج به من الثمرات، الزرع، رزقا لكم، ها، فلا اوعوا، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. أي وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، وأنتم تعلمون أنه ليس أحد ند لله ولا كف لله ولا ممثل لله، لأن احنا بنقول والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة كف أنا أحد، كف أن، أي لا يماثل، لا يشابه، لا يماثل، لا يشابه، في قراءة سيدنا حمد، لا يماثل الله تبارك وتعالى أحد في ذاته ولا في صفاته ولا أسمائه ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، واضح؟ يبقى فلا تجعلوا لله ايه؟ اندادا، اي متلاء نظراء. واحد يقول لك يا الحمد لله انا ما جعلتش لله انداد، ترى مره بعيد، وهو بيثبت خصائص الالوهيه لغير الله، يبقى هو بينفي لسانه، لكن لسان حاله ايه؟ لسان حاله بيدعي والعياذ بالله ان لله الانداد. بس خلي بالك في حاجه اسمها لسان الحال ولسان المقال. ازاي؟ لسان المقال تقول مثلا انا لو واقف في الشارع واللي رايح واللي جاي اقول له حسن الله اديني حسنة، انا راجل غلبان تصدق عليا، يبقى انا بتكلم بايه؟ بلساني، بقول بلساني، اسمه لساني الايه؟ المقال، مقال، كلام اهو، كلام. لكن انا ممكن اعمل حاجه ثانيه، اجي في الشارع واروح مقطع هدومي وقاعد على الرصيف وعامل كده، اللي رايح واللي جاي ايه؟ هيديني، انا قلت لحد اديني، لكن لسان حالي بيقول، ما انا ما قلتش بالكلام، ما قلتش باللسان، لكن لسان حالي بيقول ادوني، امال انا هدومي مقطعه وقاعد وعامل كده، امال انا ايه يا عمال عايز ايه يعني؟ امال ايه ده؟ طب ايه ده بيعمل كده ليه؟ يجي واحد يقول انا ما قلتش؟ لا طب ما انت لسان حالك اهو، انت ما قلتش بلسان المقال لكن لسان الحال بيعبر عنك، واضح؟ فممكن واحد يقول لك انا ما بقولش انا لا اتخذ مع الله الانداد، ده انا بقول لا اله الا الله، تقول له كويس، لكن لسان حالك بيقول انك بتتخذ مع الله الانداد وبتتخذ لله الانداد، يقول ازاي؟ نقول له اول ما بتضيع منك حاجه بتطلع تجري على طول، اللي يفتح لك منزل على واحد شيخ يضربك الكف على واحد مش عارف يضرب لك الوجع يعني، يبقى لسان حالك بيقول انك بتتخذ الانداد مع الله. والا لو انت فعلا وعلى يقين ان الغيب لله عز وجل كنت رحت الغيره، يبقى فعلا انت بلسان المقال بتقول لا اله الا الله، لكن بلسان الحال بتخالف لسان المقال. واضح؟ يبقى فلا تجعلوا لله ايه؟ اندادا وانتم تعلمون. في ناس في سوره البقره والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. خلي بالك ان في خلق اهي، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفل سفن الملائكه التي تجري في البحر لما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء المطر فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. ومن الناس، مش ومن المؤمنين، مش ومن المؤمنين لا، ومن الناس. وشوف جاي بعد ايه؟ بعد الخلق ده كله، من يتخذ من دون الله اندادا، يتخذ من دون الله مثلاء مزراء شركاء بايه؟ بانه بيثبت ليهم خصائص الالوهيه التي لا تكون الا لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم ك ك ك حرف الكاف تشبيه يعني زي ايه؟ كحب الله. ما هو صحيح ما دام عملوهم زي ربنا هيحبهم زي ربنا بالظبط؟ ها؟ يقول لك يفرق ايه عن ربنا؟ مش ربنا بيدي وده بيدي؟ ما انا بقول له مدد وبركاتك واديني زي ما بقول له يا رب مدد بقول له ده مدد. يبقى فعلا يحبونهم ايه؟ كحب الله. ده الناس ومن الناس، لكن شوف بعدها على طول ايه؟ والذين امنوا اشد حبا لله عز وجل. ولذلك قال بعدها ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ظلموا انفسهم بشرك من الله لما هيشوفوا العذاب في الاخره وان القوه لله جميعا وان الله شديد العقاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. يعني ايه؟ قالوا لهم تعالوا احنا كنا بنعملكم زي ربنا، قالوا احنا قلنا لكم هو احنا قلنا لكم احنا زي ربنا انتوا اللي عملتوا اتحملوا تقطعت بهم الاسباب. وهكذا نفس الايات هتلاقيها في سوره فصلت في الاول برضه الخلق، خلي بالك الخلق الاول قل انكم لتكفرون بالذي خلق اي خلق الارض في يومين، يبقى الارض في يومين، وتجعلون له اندادا. كيف تكفرون بالله الذي خلق الارض في يومين وتجعلون له الانداد؟ ازاي تجعلون لله الانداد؟ ازاي الناس بتجعل لله الانداد؟ انهم بيثبتوا لغير الله خصائص الالوهيه اللي هي التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه دون غيره، واللي يثبتها لله يبقى موحد، واللي يثبتها لغير الله يبقى مشرك، لانه يكون جعل غير الله مشترك مع الله في خصيصه من خصائص الاله التي لا ينبغي ان تكون لله. بدل ما تكون لله بقت غير الله كمان اشترك غير الله مع الله فيها، يقع من فعل هذا في الشرك ان كان يعلم كما قلت. واضح؟ يبقى شوف رب تبارك وتعالى قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا. كيف تجعلون له اندادا؟ يعني ذلك رب العالمين. يبقى الارض في يومين، وبعدين وجعل فيها رواسي اللي هي الجبال من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في يومين، يبقى اثنين واثنين ايه؟ يبقى في اربعه ايام سواء للسائلين. فاضل اثنين عشان ربنا عايز يقول الكفر لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ايه؟ في سته ايام. احنا لغايه دلوقتي كده خلق الارض في يومين وجعل فيها رواسي وبارك فيها في يومين تاني اربعه، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض فيها طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن اي فخلقهن سبع سماوات في يومين، يبقى هما الستة هما. واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم عز وجل. يبقى اذا لا ينبغي على الانسان ان يتخذ لله الانداد، ازاي تتخذ لله الانداد؟ انك تثبت لغير الله خصائص الاله. واضح؟ طب لو واحد عمل كده يبقى عمل ايه؟ فعل شرك والعياذ بالله. هذا امر من امور الشرك، والحاجه الوحيده التي لا تغفر، ان الله لا يغفر سورة النساء ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء، لكن في الشرك لا. وتعالى بقى شوف عقاب اللي بيتخذ لله الانداد والعياذ بالله. شوف في سوره ابراهيم ربنا يقول الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. اي والله صح، بدلوا نعمه الله كفرا. نعم ربنا كثير، ياخذوا العنب يقطعوه يعملوه خمره، نعمه بدلت لكفر. كورنيس البحر نعمه من نعم الله، بدل احنا بنروح نتمتع بيه ونتمتع بالصيف بدلوه كفر، والنساء تروح هناك وتقلع والرجال يروح يقلعوا وما تصعدوش الا لما ربك طلع عليهم الريحه وطلع عليهم المجال. وقلنا يا اخوانا حرام، مش حد سمع الكلام يا اخوانا حرام. طب خدوا السنه دي ما كانتش مركزه يعني، فالسنه دي هتبقى مركزه ان شاء الله، هيقوموا على الريحه تمام يعني. تعالى بقى شوف التلفزيون برضه نعمه من نعم الله، لكن اتحولت واتبدلت مسرحيات وتمثيليات وافلام، وده بيعظم في دين الحرام، وده عامله دي المرات ده، وده عامل ده ده جوزها وهم لا جوزها ولا مراته، وكلهم والعياذ بالله في بعض. يبقى لم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. خلي بالك، فجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. ازاي؟ وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله. في ناس كده والله النهارده بدل ما تقول للناس التوحيد ويقولوا للناس ادعوا الله واستعينوا بالله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وسيدنا النبي يقول اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، لا دول رايحين يضلوا الناس. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله. ازاي؟ يجي يقول لك انا عدت ادعي ربنا لما لساني حزي. شوف الكفر والشرك وما فيش فايده. بقول له يا رب شقه ثلاث اوض بصاله ابدا مفيش فايده. يوم ما رحت لسيدي فلان ورحت للشيخ فلان انا كنت عنده بالليل، ثاني يوم كتبت الكونتراته. الانسان يقول له يا مين ده؟ ما تقول لنا يا عم. يقول له ايوه، وما انا بحكي لك ليه؟ ما انا بقول لك اهو. شوف كان ربنا يعني ايه، شوف شوف شوف انت. وجعل لله ايه؟ اندادا ليضلوا عن سبيله. ده اللي يقول له عمال ادعي ربي طول النهار والليل علشان يقول لي مين اللي خد المحفظه ومين اللي ترك كذا. يا انا اقول لك انا سيبك المواضيع دي. تعالى ده في راجل شيخ، شوف شوف انا بقول لك الله، تقول لي تعالى ده في راجل شيخ ده ايه واصل مكشوف عنه الحجاب بيجيب من فوق من اللؤلؤ الاخر. شوف كل ده معناه ايه؟ بيضلك عن سبيل الله. يبقى صحيح بقى ملوش لازمه ربنا بقى خلاص. ها نشوف الجدع ده بقى اللي هيجيب لنا. وجعل لله ايه؟ اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار والعياذ بالله. ليه؟ لانهم اتخذوا الانداد لله. قالوا غير ربنا بيستجيب، غير ربنا بيعلم الغيب، غير ربنا ننذر له، غير ربنا نتبع له، غير ربنا لا. ده كل ده والعياذ بالله مظاهر للانداد اهي. ولذلك في سوره برضه الزمر نفس الايات برضه بس باسلوب اخر، يعني ربنا تبارك وتعالى يقول واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه. لا اله الا الله. شوف منيبا منيب يعني راجعا. طب شوف ده كان فين؟ ما هو انت بتقول فلان رجع، يبقى معناه انه كان ايه؟ كان بره. طب ده ما كانش مع الله. ولذلك ربنا بيقول واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه راجعا اليه، عرف ان الله حق ورجع لله. طيب ثم اذا خوله نعمة منه، ربنا يديله نعمة، نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار والعياذ بالله. اللي ترك الله، اللي عطى خصائص الالوهية واثبت خصائص الالوهية لغير الله، مجرم وآثم في حق نفسه، ظالم لنفسه لانه بيؤدي بنفسه الى الشرك والعياذ بالله. ليه تثبت خصائص الالوهية لغير الله؟ ليه؟ ليه؟ انت مش بتقول لا اله الا الله، يبقى اذا بتنفي عن غير الله انه اله، انفي عنه كمان ايه؟ خصائص الاله. قلت الا الله اثبت لله الالوهية، اثبت لله خصائص الالوهية. شوف برضه العقاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. حديث البخاري. اعظم الذنب عند الله ايه؟ انك تجعل لله ند، يعني مثيل، شبيه، مكافئ، نظير، مثيل. اصل بقول الكلام ده بركز عليه ليه؟ الناس النهارده طلعت الكلام ده كان زمان ايام العرب ما كانوا بيعبدوا الاصنام. طب ما الحال النهارده زي زمان؟ كان زمان اصنام، النهارده اضرحه. تعالى شوف بيحصل ايه عند الاضرحه النهارده. كل اللي كان بيحصل عند الاصنام زمان، اللي داخل بوشه وطلع بوشه ويا ايه يا اخي. الكعبه سيدنا ابراهيم كان قاعد سالب ظهره عليها، والنبي شافه صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج، وانت طالع على طلع بوشك وداخل لي بوشك، واللي واقفه عماله تحط ظهرها في الضريح. ايه دي؟ اصل عندها روماتيزم عايزه تطلعه. ليه؟ هو ده بيشفي؟ هو ده الشافي ده؟ هو واذا مرضت فهو يشفين؟ هو ده؟ واللي عايزه تحمل خدي مش عارف ايه، روحي لف حوالين سيدك مين؟ وانجلي وتحطي لي على تحطي على الضريح بتاعه الشمع. واللي عمال يقول وتربط ابوه وعيش ومال الميه الطاهره اكون على دين النصارى، لا حرام من دين اكون على دين اليهود. ايه ايه ده؟ ايه ده؟ يقول لك ايه ده المشركين كانوا زمان شغل بره بعيد يا عم، ده كان على حجر تعبدوا الاصنام. طب ما تيجي تشوف، ما تيجي تشوف اللي يقول لك وما ذبح على النصر، كان زمان بيذبحوا قدام الاصنام على حاجه اسمها مصر. طب ما نور نفس الطريق، يعني يستنوا الميت النحش طلعوا عليه لسه ولسه. طب نايم الخروف ده ايه مستنى لسه؟ اول ما النحش عدى هرب. ايوه بسم الله بسم الله. يلا عدى على ايه ده؟ ذبح مين ده؟ ده ذبح لغير الله مش لله. يقول لك ده للفقراء، ده لغير الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دي مش مذبوحه لله. زي ما يجيبوا عجل وينيموه على سلم الطياره. ليه؟ اصل به نازل في ملك من الملوك، في رئيس من الرؤساء، في وزير قال لك فلازم ينذبح العجل على رجله. طب ما ده ذبح لغير الله، ده ذبح لغير الله. زي اللي طلع لازم اذبح عند ضريح سيدي فلان، ذبح لغير الله شرك. لانه ايه؟ لانها او لان اللي بيعمل كده بيثبت خصيصة من خصائص الاله لغير الله، اللي هي خصيصة الذبح. فصل لربك وانحر. وهنتكلم، احنا هنمسك بقى، هنمسك الحلف لوحده والذبح لوحده والنذر لوحده والشفاعة والاضرحة والكلام ده كله، هناخده كل واحدة من دي في موضوع اعتبار ان شاء الله من يوم الاربعاء القادم باذن الله. يعني هنمسك الخصائص دي واحدة واحدة كده، ونمسك كل مرة نمسك خصيصة من الخصائص. لكن احنا هنقول دلوقتي مجملة اهي اهي. واذا شوف ربك تبارك وتعالى في اخر سورة سبأ، في سورة سبأ في الاخر في النص شويه كده، يقول ايه عز وجل: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه، ولو ترى اذ المجرمون الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض بالقول، يشتموا بعض الرب على بعض، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. في الاخر بقى بيشتموا بعض الرب على بعض. الجماعه بتوع دول احنا عنده مأمور، اعمل ايه؟ انا غلبان، انا ابقى مأمور زي الاول ما تيجي، زي الاول ما تيجي. ايه زي الاوامر ما تيجي دي؟ في حاجه اسمها زي الاوامر ما تيجي؟ طب ليه بقى سيدنا يوسف ما سمعش الاوامر؟ مش امراه العزيز قالت ايه؟ ولئن لم يفعل سوره يوسف ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال ايه؟ انا يا رب اعمل ايه؟ انا عبد المامور. حاضر تعالى يا ست، عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا تحت امري، انا عبد المامور يا رب، هعمل ايه؟ عمل كده سيدنا يوسف؟ ولا قال ايه؟ رب السجن احب الي مما يدعونني الي. لا النهارده في ناس تقول لك لا والله مش دعوه، الاوامر، انا عبد المامور. من المامور؟ ايوه يكون، يكون علان، يكون فلان. انا اقول له حاضر تمام يا فندم، حاضر يا فندم، انت نفذت سعادتك اوامر يا فندم، سعادتك تشاور يا فندم، ولا تشاور عشان تتعب اشر يوسف انت نفذت اشر، احنا ليه من ايش؟ السلام. امال ايه؟ وانا عبد المامور. ولذلك بيخربوا بيوت ناس والعياذ بالله تحت عبد المامور دي. يجي يقول لك انا مكلف الاوامر، نخرب بيتك ويكتم عيالك، واخدك احطك في السجن، اعمل ايه؟ الاوامر كده؟ اعمل ايه؟ انا عبد المامور، معلش حقك عليا، ما اصل اكل عيشي يستدعي ان انا اخرب بيتك، فلازم اخرب بيتك عشان اكل عيش. امال ايه؟ ما انا اعمل ايه طيب؟ ما انا عبد المامور. ده الكلام ده؟ ها؟ طب خلي المامور ينفعك في الاخر يا اخويا، اهو هيقف في الاخر يقول ايه؟ يرجعوا بعضهم الى بعض القوم، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. دليل شتموا المنفوخين فلازم نردوا. قالوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. دلوقتي بتحطوها فين احنا؟ بل كنتم مجرمين، بل انتم اصلا مجرمين من غيرنا، بنا او من غيرنا انتم مجرمين. هيردوا شتيمه. وقال الذين استضعفوا، خلي بالك، للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. كنتوا بتزنوا على دماغنا ليل مع نهار، خلي بالك، بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إزاي؟ إزاي؟ المفروض لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله أمر. الله أمر. وقال الخمر حرام. حاضر يا رب. يصدر أمر بقى. اشرب الخمرة. مش قلت طب انا عبد المأمور اعمل ايه؟ معلش هربط عبدالله يا ناس حرحر. اسأل لا. لا. لا. ده انا اقول مش هشربها يعني مش هشربها. ان شاء الله كان 60 امر لا. طب هتتمسك احط في السجن في سبيل الله. ضر موت في سبيل الله. انما بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. شركاء مثلاء نظراء. خلي بالك كل اللي تحت هيقولوا الكلام ده للي فوق. بس مش هينفع والله. كل المذيعات هيقولوا الكلام ده. هيقولوا الكلام ده. اقول الله انت كنت عاملين لنا من ضمن الاستوديو كوافير. مفيش واحد يتجرؤ. والاوامر كده. تطلعيش على الشاشة لما لازم تتلكشي. تتورنشي. تصنفري وتتلمعي كده عشان تطلعي. عاصية لله شعر باين. ناقصة متفلجة. ولازم تتقعري بالكلام. ولازم تعملي نفسك رقيقة. ولازم تطلعي على شان كده. طيب هي بتعمل كده لك والله دي وظيفه. ايش امال اعمل ايه؟ طب كويس تعالي في الاخره بقى وشوفي مين اللي امرك بكده وبيمسكي فيه. قولي له انت السبب هينفعها في الاخره. راوا العذاب وتقطعت بيهم الايه؟ الاسباب. انتهى. اه وحد في الثانيه هقول له تعالى انت ما كنت عاطيني الامر. انا رحت مسكت فلان وخربت بيته زي ما انت قلت اهو. ها تعالى هو رب وده اللي قال لي. ده كلام؟ لا. اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق وما تربطش من رئاسة ولا الحيوان وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. اه هكذا هكذا لا يتخذ المؤمن المسلم الانداد لله يعني المزلاء النظراء. ازاي؟ بانه يثبت لغير الله خصائص الالوهية. اي خصائص الالوهية؟ الخصائص التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه دون غيره. من اثبتها لله كان موحدا لله ومن اثبتها لغير الله يكون قد جعل غير الله مشترك مع الله في خصيصة من خصائص الاله التي لا ينبغي ان تكون الا لله. بدل ما تبقى لله تبقى شركة بين الله وبين غيره. يقع من فعل هذا في الشرك ان كان يعلم والعياذ بالله. هكذا الموضوع خصائص الالوهية وعدم اتخاذ الانداد لله. اعتبارا بقى من الاربعاء بعد القادم ان شاء الله هنبتدي ناخد كل يوم خصيصة. ناخد بقى خصيصة من الخصائص دي ونتكلم عنها بالايه؟ بالتفصيل.